تفسير الآية 153 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي ومما وصاكم الله تعالى به أن هذا الإسلام هو صراط الله المستقيم حتما بلا أي شك، أي طريقه المعتدل الصحيح الصواب المتجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، طريق تمام الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، وهو طريقي الذي أسير فيه أنا رسوله وكل مسلم يريد أن يصل إلى سعادتي الدنيا والآخرة. فاتبعوه بالتالي إذن وحده، أي فاسلكوه وسيروا خلفه وفيه ونفذوا أخلاقه واعملوا بها في كل شؤون حياتكم لكي تصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. فإن اتبعتم غيره مما يخالفه فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم وتعستم قطعا فيهما على قدر بعدكم عنه. قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي ولا تتبعوا مطلقا الطرق المخالفة له ذات الشرور والمفاسد والأضرار فتبعدكم وتشتتكم وتميل وتنحرف بكم حتما عن طريق الله المستقيم وهو دين الإسلام، وتتفرقون مع تفرقها واختلافها فيعادي أو يكره أو يقاطع أو يقاتل بعضكم بعضا بسببها، ولو فعلتم ذلك لضعفتم قطعا وتخلفتم وانحططتم وذللتم وتعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: ذلكم وصاكم به، أي ذلك المذكور كله الذي ذكرناه لكم هو مما وصاكم الله به وطلبه منكم، ولفظ وصاكم يفيد ثقة الخالق بعقول خلقه وحبه لهم، إذ الوصية تكون دائما لمن كان مؤهلا لها ويتوقع منه حسن تنفيذها على أكمل وجه ممكن، ويفيد أيضا وجوب الحرص عليها تماما والتواصي بالتمسك والعمل بها كلها أشد التمسك وإعلانها ودعوة الغير لمعرفتها، كما يفيد إرشاد الخالق لخلقه ونصحه لهم بكل رفق ولطف ورفع لمكانتهم ودفع لهممهم بلا أدنى قهر أو إكراه، ولماذا يكرههم والوصايا كلها لفائدتهم لا له سبحانه حتما، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لكي تكونوا بذلك